الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني ويرزقكم حسن النية وحسن الختام. آخر ما تكلمنا عنه من معاصي اللسان الطلاق البدعي، نكمل الكلام من حيث كنا وصلنا. قبل ذلك أحب أن أقول كلمة. في الدرس الماضي ذكرت قصة حصلت مع شخص طلق زوجاته الأربع في مجلس واحد، ما هيك؟ وطلق وأيضا تسبب في طلاق زوجة جاره. يعني أنا كما قلت ليس المقصود من ذلك أنه هذا شيء حسن أن يطلق الرجل زوجه بغير سبب، لكنه ليس حراما، لبيان أنه ليس حراما. كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال عند الله الطلاق. فمع كونه حلالا لكنه إذا كان بغير سبب فهو ليس ممدوحا ولا مستحبا، ليس شيئا حث الشرع عليه. هذه الزوجة التي تصبر على أشياء كثيرة، قد تصبر الزوجة على سوء خلق من الزوج، يأتي الزوج متعبا إلى البيت وهو في خارج البيت يراعي في تصرفاته مع فلان ومع فلان ومع فلان، أما إذا جاء إلى البيت أحيانا يخفف من المراعاة فيتصرف مع زوجته، يكون متعبا، قد تضايقه الكلمة التي تضايقه في خارج البيت فيسكت ويغضي عنها في البيت، قد لا يغضي عنها، ومع الزوجة قد لا يسكت عنها. وهذه الزوجة تراعي شؤونه وتراعي تغسل له غسيله، وليس يجب عليها ذلك، وتطبخ له وليس يجب عليها ذلك، وتهتم بالأولاد وليس يجب عليها ذلك، فينبغي على وتفعل غير ذلك وليس يجب عليها أشياء كثيرة مما تفعل. وفي نفس الوقت الزوج في أيامنا وفي غير أيامنا يحسن إلى زوجته بأشياء عديدة لا تجب عليه أيضا، إنما من باب أيش؟ من باب الإحسان، من باب حسن العشرة. فينبغي أن يراعي كل منهما الآخر، وإذا رأى منها يوما خلقا لا يعجبه فليذكر أنه أعجبه منها خلق أياما كثيرة، وإذا حصل منها شيء ساءه فليذكر كم أحسنت إليه. فالذي ذكرته ليس معناه الحث على أن يطلق الرجل زوجته بلا سبب، لا، إنما هو لزيادة بيان حكم شرعي، لبيان الحكم الشرعي في الأمر وزيادة إيضاحه. واضح يا أخوانا؟ حتى ما يعملون شيء نحن وظاهرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والظهار وهو أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك. الشرح أن من معاصي اللسان الظهار. في الجاهلية كانوا يستعملون لفظا ويعتبرونه طلاقا، كان الرجل يقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي. إيش معنى هذه الكلمة؟ كيف أنه لا يجوز لي أن أجامع أمي؟ أنا لا أجامعك كما أنني لا أجامع أمي. في الجاهلية كانوا يعتبرون هذا طلاقا. هذا اللفظ يسمى الظهار. الشرع الإسلامي يختلف فيه حكم الظهار عن حكمه في الجاهلية. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي ولم يقصد الطلاق لا يكون طلاقا. أما لو قال هذه العبارة وقصد الطلاق فإنه يكون طلاقا. إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وقصد في قلبه طلاقها وقع طلاقا. أما إن لم يقصد الطلاق ما بقصد الطلاق، قال أنت علي كظهر أمي معناه أنا لا أقربك كما لا أقرب أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كيد أمي، أو ما شابه، فهذا في الشريعة الإسلامية لا يعد طلاقا لكنه حرام. حرام أن يقول الرجل لزوجته هذه الكلمة، لأنها في الحقيقة ليست كأمه في هذا الأمر ولا هي كأخته في هذا الأمر، حكمها في الشرع ليس كذلك. فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كيد أمي، أو كبطن أمي، أو كظهر أختي، أو ما شابه، ولم يقصد الطلاق من غير أن يقصد بقلبه طلاقها بذلك، لا يكون طلاقا لكنه حرام، وقع بهذه الكلمة في المعصية في الإثم، عليه ذنب بهذه الكلمة. وهو أن يقول لزوجته ولو رجعية أنت علي كظهر أمي، حتى لو كانت الزوجة مطلقته لكن ما زالت في العدة، لأنها طالما ما زالت في العدة وهي رجعية في عدة رجعية، ما طلقها طلاقا بائنا، ما طلقها بالثلاث، طلقها طلقة أو طلقتين وهي ما زالت في العدة، المطلقة الرجعية مثل الزوجة، حتى مطلقته الرجعية لا يقول لها هذه الكلمة. إذا كانت ما زالت في العدة لا يجوز أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، لا، مع أنه لا يجامعها إن لم يردها إلى نكاحه، بس رغم هيك لا يجوز له أن يقول لها هذه الكلمة. وكذلك قوله أنت كيدها أو بطنها لما فيه من إيذاء للمرأة، نعم، وهو من الكبائر، والظهار من كبائر الذنوب. ومثل الأم سائر المحارم، فلو قال لزوجته أنت علي كظهر أختي أو يدها أو بطنها فهو ظهار محرم. يعني حرام أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي أو كظهر خالتي أو كظهر عمتي، كل هذا معناه واحد، حرام لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 60 مدة. طيب، إن فعل شخص هذا الفعل، إذا قال شخص لزوجته أنت علي كظهر أمي، وقع في الذنب ولم يقصد الطلاق، وقع في الذنب، هذا ليس طلاقا، شو كمان؟ وثبت عليه كفارة إلا أن يطلق فورا بعد ذلك. يعني إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنت طالق، هذا ليس عليه كفارة، عليه ذنب، نعم، وقع في المعصية، نعم، عليه كفارة، لا، ليه؟ لأنه طلق فورا بعد الظهار. أما إن لم يطلق فورا، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ولم يطلقها بعد ذلك، طلقها بعد ساعة، بعد 60 دقيقة، بعد تاني يوم، بعد 5 ساعات أو نحو ذلك، لكن ما طلق فورا بعد أن قال أنت علي كظهر أمي، ما طلق فورا، ثبت عليه الكفارة، صار عليه أن يدفع كفارة، لأنه ظاهر من زوجته، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي. شو هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة. يعتق عبدا ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، لكن يكون هذا العبد سليما من أي عيب يخل بالكسب. يعني هالعبد ما في عيب يخل بالكسب، إيده منا مقطوشة، إجره منا مقطوشة، منو أعمى ونحو ذلك. مثلا هرين شعرات رأسه ما بيأثر، عرج خفيف لا يمنع من الكسب لا يؤثر. أما الشيء الذي يخل بالكسب لا يجزئ، بده يكون عبد أو أمة، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، لكن سالم من العيوب المضرة بالعمل المخلة بالعمل، ويكون عبدا مؤمنا، يحرر عبدا مؤمنا، يعتقه. إذا كان عنده يملك عبدا مؤمنا يقول له أعتقتك أو أنت حر، وينوي في قلبه أنه يعتقه عن إيش؟ عن هذه، عن كفارة الظهار. إن لم يكن يملكه وكان يستطيع أن يشتريه، يشتريه ويعتقه، هذه كفارة الظهار. فإن لم يستطع، من قادر، ما عنده عبد ولا بلاقي عبد يشتري، أو ما معه مال يشتري عبد ما يكفي لشراء عبد، إن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، مش 60 يوم. قبل بمرة حكينا بهالأمر لحيده، مش 60 يوم، 2 شهر متتابعين، يعني 2 شهر هلاليين متتابعين. قد يكون الشهران 60 يوما، وقد يكونان أقل من ذلك، لأن الشهر الهلالي قد يكون 29 يوما، فالشهران قد يكونان أديه 58، وقد يكونان 59، 1 29 1 30، وقد يكونان 60 بأن يكون كل منهما 30 يوما. فإذا صيام 2 شهر متتابعين، ولا نقول صيام 60 يوما، صيام 2 شهر هلاليين متتابعين. مثلا بدأ الصيام بأول صفر، يصوم صفر كله، وشو بعد صفر؟ ربيع الأول، يصوم ربيعا الأول كله. إذا انتهى شهر ربيع الأول انتهى الصيام الذي عليه. إذا بلش بأول صفر يكون آخر يوم يصومه هو آخر يوم من ربيع الأول، بحيث لا يفطر ولو يوما واحدا. فإذا أفطر ولو يوما واحدا مرض مرضا ما عاد يستطيع معه الصوم، أفطر يعيد من الأول. لا بد أن يكون الشهران متواليين، أيامهما متتابعة، ليس بينهما انقطاع. فإذا عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع، من قادر، لا عنده مال ليعتق رقبة أو عبيد، ولا يستطيع أن يصوم 2 شهر متتابعين، عاجز، لا عنده مرض لا يستطيع معه ذلك، عند ذلك يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين يعطيه مدا من غالب قوت البلد، يعني سعة كفين معتدلتين من القمح. 60 مسكين، مش مسكين واحد 60 مد، مش 30 مسكين لكل واحد مدين، لا، مش مسكين واحد كل يوم بيعطي مد ليصيروا 60، لا، لابد أن يكونوا 60 مسكينا مختلفا، يعطي كل واحد منهم مدا من غالب قوت البلد. في بلادنا غالب القوت القمح، فإذا في بلادنا 60 مدا من القمح لكل مسكين مد. في بعض البلاد غالب القوت الرز، في بعض البلاد غالب القوت الذرة، في بعض البلاد غير ذلك، على حسب البلاد. الشرح يترتب على الظهار إن لم يتبعه الزوج بالطلاق فورا، الكفارة وحرمة جماعها قبل ذلك. ولا يجوز له أن يجامعها حتى يدفع الكفارة. وكفارته 3 خصال على الترتيب: الأولى اعتاق رقبة مسلمة أي نفس مملوكة عبد أو أمة سليمة عما يخل بالعمل والكسب إخلالا بينا، والثانية صيام 2 شهرين متتابعين وذلك إن عجز عن اعتاق الرقبة وقت الأداء. الآن ما عاد يوجد في أغلب البلاد، ما عاد يوجد رقيق مملوكون، ما عاد يوجد، لأن الدول الغربية تشنع على ذلك. حتى البلاد التي كان فيها في الحجاز كان موجود، ثم أيام الملك فيصل قال لمن عنده عبيد اعتقوهم والدولة تدفع لكم بدل أثمانهم. في موريتانيا كان يوجد، يمكن من نحو 10 سنين الدولة أصدرت مرسوما بإلغائه. يمكن بعض الناس ما زال عندهم عبيد مملوكون، لو كان لا يشتهر بين الناس يمكن ما زال موجودا في بعض النواحي. هم يعرفون أنهم عبيد عند هؤلاء، فطاعة لله لا يتركونهم، وأولئك يعرفون أنهم يملكونهم ولو كان لا يعلنون هذا للناس. لأنه إذا كان واحد بالشرع، إذا كان شخص عنده عبد وأمة، عبد وامرأة مملوكة، رجل مملوك يملكه وامرأة يملكها، قد يزوج عبده من أمته، فإن جاءهم أولاد الأولاد يكونون ملكا له أيضا. فقد يكون إلى الآن ما زال بعض الناس عندهم عبيد مملوكون بهذه الطريقة. أصل الرقية في الإسلام من أين؟ مش بروح الواحد بيخطف أولاد الناس وبيبيعهم، ليس هكذا. إنما لو حارب المسلمون الكفار، لو صار حرب بين دولة المسلمين ودولة الكفار في الماضي، كان يصير حرب ثم يقتل من يقتل ويؤسر من يؤسر، ثم النساء والأطفال اللواتي يؤسرن إيش يعملون بهم؟ لا يقتلون هؤلاء، شو بيعملوا المسلمين فيهم؟ يستعبدونهم. يعني الخليفة يأخذ الخمس، مش لحاله يأخذه، له مصارفه، وأربعة أخماس هؤلاء يوزع على المقاتلين. إذا طلع واحد في حصته عبد يصير ملكا له، أو امرأة تصير ملكا له. هذا الذي في القرآن ذكر باسم ملك اليمين، هذا الذي ذكر يذكر في الشرع باسم الأمة وباسم العبد أو ما ملكت أيمانكم، هذا معناه. هذا أصل الرقية في الإسلام. إذا كان واحد طلع له عبيد أو ما طلع له، اشترى العبد من واحد طلع له، فلان طلع له من نتيجة المعركة كما ذكرنا عبيد، اجا فول عبد، اجا واحد تاني اشتراه منه، يصير ملكا لسيده، لهذا الذي اشتراه. فقد يكون الشخص عنده أمة يعني امرأة مملوكة ثم هذه المرأة يزوجها. الأمة التي هو يملكها إذا زوجها فولدت الأولاد يكونون ملكا له أيضا، ثم هؤلاء الأولاد إذا تناسلوا بعد ذلك كمان النساء اللواتي بينهن ولدنا كمان اللي بيجوا بيكونوا ملك لإله إذا كانوا ما زالوا في ملكه. فجائز أن يكون الآن بعض الناس عندهم ما زال لو لم يكن بشكل معلن ما زال عندهم إماء أو عبيد من 100 سنة ورثوهم ورثوا أجدادهم من أجدادهم أو نحو ذلك، جائز. وينقطع التتابع بفوات. واحد مرة سمعت عم يحكي كان قتل نفسا خطأ، وقتل النفس كفارته عتق رقبة، فيه كفارة إذا قتل مسلما خطأ فيه كفارة عتق رقبة. دور لقى ما زال عند بعض الناس موجود، دفع أظن 5000 دولار حتى اشترى هذا العبد ثم أعتقه حرره. فقد يكون هذا من حوالي، أنا سمعت القصة من نحو 5 سنين، أما هو فعل هذا من نحو أكثر من 10 سنين. وينقطع التتابع وهذا في الشرع ليس ممنوعا. القوانين التي قوانين الدول اليوم تمنع ذلك، أما في شرع الله ليس ممنوعا، في الشرع ليس ممنوعا، يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا في القرآن وغير هذا. فك رقبة إيش معناه؟ معناه عتق عبد، وغير هذا من الآيات التي جاء فيها إثبات ذلك في القرآن. نعم تفضل. وينقطع التتابع بفوات يوم من الشهرين. أي يوم؟ لو أفطر يوما انقطع التتابع، يعيد الصيام من الأول. والثالثة إطعام 60 مسكينا أو فقيرا كل مسكين مدا مما يصح دفعه عن زكاة الفطرة، فلا يصح دفعها لواحد بعينه كل يوم، ويصح أن يجمع 60 في آن واحد ويضعها بينهم فيملكهم. قلنا لا يصح أن يدفع 60 مدا لواحد، أما لو جمع 60 مسكينا وأتى بالأمداد 60 فوضعها أمامهم أو بكيس أو نحو ذلك وقال ملكتكم هذا، يعني على التساوي بيمشي الحال، يصح يقول مخاطبا لجميعهم ملكتكم هذا القمح مثلا، هذا يمشي، ثم هم يقتسمون أو يسامح بعضهم بعضا. قال المؤلف رحمه الله: ومنها اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو بالإعراب وإلا يخل بالمعنى. هنا يجدر التنبيه إلى هذا، ليس الأمر كما يعني بعض الناس يمكن يظنون أن أمر الرقية في كل الأحوال شيء مذموم، لا ما هيك، في أحوال سمح بها شرع الله جائز في الشريعة وليس مذموما. أبو بكر كان عنده عبيد، وعمر كان عنده عبيد، وعثمان كان عنده عبيد، وعلي كان عنده عبيد، وغيرهم كان عندهم عبيد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ما ألغى الرقية، الإسلام ما ألغى الرقية، ليس كما قد يتخيل بعض الناس، الإسلام ما ألغى الرقية، إنما حث الشرع على الاعتاق، شجع على الاعتاق، أما إلغاء الرقية ما ألغى الرقية، أما في القوانين يمنعون من ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو بالإعراب. يعني مش معناها يعني الواحد شو يراعي قانون البلد الذي هو فيه، ما هيك؟ حتى ما يفوت حاله بمشاكل، ما هيك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذه القوانين كثيرا ما تتغير، كل مدة بيغيروها، ما هيك؟ يمكن يوما يرجعوا يغيروها، يسمحوا بالرقية، لكن في الشرع جائز، ما فيه كلام. قال المؤلف رحمه الله: ومنها اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو بالإعراب، وإن لم يخل بالمعنى. حرام أن يلحن الشخص في القرآن. شو يعني يلحن؟ يعني غلط، مش سبق لسان. إذا سبق لسانه ليس عليه ذنب، بل أصله بده يقوم كلمة، هو يريد أن يقول كلمة فخرجت بغير إرادة كلمة أخرى، هذا ليس عليه ذنب. أراد أن يرفع فنصب بغير إرادة، أراد أن يقول الحمد لله بغير إرادة فقال الحمد لله، هذا ليس عليه ذنب. أما إذا كان لحن بسبب الجهل أو تعمد فهذا آثم. شو يعني بسبب الجهل؟ يعني ما تعلم قراءة القرآن على وجهها، لأنه ما تعلم قرأ غلط، عليه ذنب. شو يعني قرأ غلط؟ إما غلط بالكسرة والفتحة والضمة، حرام. ما يقول حدا أنه أنا ما بعرف، أنه لأني أنا ما بعرف معليش. لا، ما معليش أبدا. اللحن في القرآن إن كان بسبب جهله لأنه لم يتعلم فهو آثم، وإن كان متعمدا فهو آثم. إذا كان قصدا فهو آثم، وإن كان متعمدا فهو آثم. بعض الناس لا يعرف إخراج الحروف من مخارجها. بعض الناس مثلا حرف السين يقرأه ثاء، يقول ثاء بثمي بثمي. ما سمعين بعض الناس هيك؟ يوجد. هذا لا يجوز له أن يقرأ مثل هذه الآيات، حرام عليه، حرام عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حرام عليه. مش لسانه طيب ما بيطاوعه، ايه ما بيقرأ ولا آية فيها سين أبدا. حتى في الصلاة في الفاتحة يقرأ بدل هذه الآية آية أخرى، ما بيقرأها، حرام عليه. ما بيقدر، هذا ما بيقدر، لسانه فيه علة، مش إنه هو قصر في التعلم، لا يستطيع. ولو كان لا يستطيع لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليست هذه هي الآية التي أنزلها الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بسم الله الرحمن الرحيم بالسين. كمان بعض الناس حروف أخرى قد لا يخرجونها صحيحة، مثلا بعض الناس يخرج اللام ياء، ما بيقرأ ولا آية فيها لام أبدا. بعض الناس الراء أصل الحرف لا يخرج معهم، يخرجونه ياء أو لاما، ما بيقرأ ولا آية فيها حرف الراء، وهكذا ليس له، حرام عليه. بعض الناس الصاد يخرجونها مثل السين، بيقول مثلا لو فرضنا صلوا بيقول صلوا صلوا صلوا صلوا مثل السين، كأنها سين والصاد غير السين، لا يجوز له أن يقرأ هكذا، ما بيطلع له ثواب وعليه ذنب. طيب هو ما تعلم، ما تعلم، ما بيقرأ بلا ما يتعلم، بيروح بيتعلم بالأول بعدين بيقرأ بكل بساطة. إذا واحد جاب على البيت آلة أو وظفوه بوظيفة بده يتوظف بوظيفة وهو ما بيعرف كيف بيشتغل بهالوظيفة من قبل بالمضى ما بيعرف شو بيعمل شو بيعمل أيوة بيروح لا لأنه هيدي إذا إن لم يتعلم بتطير الوظيفة وبيطير المصريات يذهب يتعلم بيسأل كيف بدي أعمل هاي كيف بدي أعمل هاي كيف بدي أعمل هاي كيف بدي أعمل هاي ودين الله وقراءة القرآن أيضا كذلك إن لم يكن تعلم يقرأ قبل يتعلم قبل أن يقرأ وإلا إن قرأ من غير تعلم فأخرج حرفا من غير مخرجه الضاد لفظها دال ولا الدالين بدل الضالين الدالين أو بدل الضاد ضاء ولا الضالين مثلا عليه ذنب ولا تصح قراءته ما بتصح فاتحته ما بتصح صلاته هذا الكلام الفقهاء ذكروه من قبل لكن كثير من الناس أهملوه أهملوا العمل به بيستهونوها من أراد الثواب إذا قرأ القرآن فليقرأ إذا أراد أن يقرأ جزءا من القرآن ليقرأ هذا الجزء على إنسان متقن للقراءة يصلح له إذا أخطأ ثم بعد ذلك يقرأه بعد أن يتقن قراءته يقرأه مش وحده هيك وبيخبص وبيغلط وبيبقى ماشي ببذل الجهد حتى يقرأ القرآن على وجهه هذا ينال ثوابا عند الله تعالى وإن لم يبذل الجهد فقرأ على الوجه الخطأ إهمالا مش سبق لسان إهمالا هذا يقع في الذنب عند الله ورد في الحديث أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق هذا أجره أكبر يعني إذا كان شاق عليه إخراج الحروف من مخارجها والقراءة على الوجه ومع ذلك هو يبذل الجهد حتى يفعل ذلك هذا ينال ثوابا أكثر بعض الناس ما بيفهموا هذا الحديث يظنون معناه أنه اللي ما بيعرف يقرأ وبيقرأ هو وما بيعرف له ثواب أكثر كيف هذا؟ اللي ما بيعرف له ثواب أكثر من اللي بيعرف؟ كيف هالحكي؟ اللي ما بيبذل الجهد وبيتعلم له ثواب أكثر من اللي بيبذل الجهد وبيتعلم؟ كيف هالحكي؟ هذا ليس ديننا هذا ليس ديننا فعلينا أن ننتبه لا يقرأ الإنسان من القرآن إلا ما يحسنه إلا ما يحسنه نعم إيه يجوز إيه بالعين يجوز ما فيه حرج بالظا بيتعلم بلا بيعرف بيعلمه كيف يعمل حتى تطلع الضاد انه كل هالبشر بيقولوا ضا هو بدي يقول ما بيعرف بيتعلم بالضاء ما بيقرأ ما بيقول ولا الضالين اذا صلى وحده وكان في لسانه علة لو فرضنا واحد بلسانه علة ما بتطلع معه الضاد مع اني ما عم حاول اشوف كيف ما عم بس انه لو فرضنا واحد كان في لسانه علة فالحرف لا يخرج ان صلى مأموما او صلى وحده الآية التي لا يحسنها من القرآن يقرأ مكانها آية اخرى ليس فيها الحرف الذي لا يحسنه هو لو صلى مأموما لو صلى خلف واعد ما بده يقرأ الفاتحة كمان إن كان إمام ولا مأموم بدل الآية التي لا يحسنها يقرأ آية أخرى يبدل مكانها آية أخرى مثلا مثال بسم الله الرحمن الرحيم ما بيعرف يقول السين بيقول آية تانية من الآيات بدلها ليس فيها حرف السين قل هو الله أحد مثلا بيرجع بيكمل بأيوة بعض هيك بيقرأ الآية بيرجع بيكمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بيوصل لعند شو أيوة إياك نعبد وإياك نستعين في سين بيقرأ مدالة كمان آية تانية أي من أول الآية ما بيقول بدل الآية بيقرأ آية أخرى نعم. الشرح من معاصي اللسان أن يقرأ القرآن مع اللحن ولو كان لا يخل بالمعنى ولو لم ولو كان اللحن الغلط ما بيغير المعنى حرام عليه ولو كان لا يخل بالمعنى ولو ولم يغيره لكن تعمده بإرادة مش سبق لسان سبق اللسان لا يؤاخذ فيه الإنسان أحيانا بتكون بدك تعيط لواحد بدك تقول يا زيد بتقول يا عمر يا خالد هذا سبق لسان لا يؤاخذ به ويجب إنكار ذلك عليه فإنه يجب تصحيح القراءة إلى الحد الذي يسلم فيه من تغيير الإعراب والحرف ومن قطع الكلمة لابد من إحسان القراءة لابد أن يحسن القراءة إلى الحد الذي لا يقع فيه بالذنب أنا ما عم أقول شرط لصحة قراءته أن يتعلم وين بمد أربع حركات يمد أربع حركات وين بمد ستة لا لا ما عم أقول هيك ما عم أقول أمر الغنة يتعلموا والإدغام ما عم أقول هيك بس لابد أن يخرج كل حرف من مخرجه والحرف المضموم يضمه والمفتوح يفتحه والمكسور يكسره يكسره والساكن يسكنه وهكذا لابد من هذا مش أما الغنة والإدغام وما شابه ذلك من الأحكام ليس شرطا أن يأتي بها حتى يسلم من المعصية بس على القليل بده يطلع الحروف من مخارجها من غير لحن ومن قطع الكلمة بعضها عن بعض وجوبا وما بيقطع الكلمة ما بيقول مثلا مثلا لا يقول بسم الله مثلا هون شو عمل قطع الكلمة يجتنب مثل هذا يجتنب يترك مثل هذا حتى تصح قراءته ويسلم من المعصية ومن قطع الكلمة بعضها عن بعض وجوبا عينيا بالنسبة للفاتحة ووجوبا كفائيا بالنسبة لغيرها يعني بالنسبة للفاتحة كل مسلم كل مكلف عليه أن يقرأها على الصواب لأنه فرض عليه شو صلي لابد أن يقرأها على الصواب أما غير الفاتحة لابد أن يكون في كل بلد من المسلمين من تعلم قراءة القرآن على وجهه في غير الفاتحة أما الفاتحة على الكل كل المكلفين يجب عليهم أن يتعلموا قراءة الفاتحة على وجهها من غير لحن هكذا فيجب صرف جميع الوقت الذي يمكنه لتحصيل تصحيح الفاتحة فإن قصر عصى ولازمه قضاء صلوات المدة التي أمكنه التعلم فيها فلم يتعلم انتبهوا إذا كان الشخص لا يحسن قراءة الفاتحة على وجهها يلحن فيها وعم بيصلي طيب فهمنا صلاته ما صحت ما صحت هو قادر يتعلم وما عم يتعلم صلاته ما صحت عليه ذنب وعليه أن يقضي هذه الصلوات، ولا يجوز له أن يتأخر عن التعلم. يعني فورا بده يشوف واحد يعلمه قراءة الفاتحة على وجهها، فورا يقدم هذا على أشيائه الأخرى، بيروح عند واحد بيقول له علمني كيف أقرأ الفاتحة على وجهها. هذا هو الحكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستحي. سيدنا علي قال ولو كان كبيرا، سيدنا علي رضي الله عنه قال: لا يستحي الكبير أن يتعلم كما لا يستحي أن يأكل الخبز. إذا أكل الخبز يستحي؟ لا يستحي. فإذا تعلم لماذا يستحي؟ لا يستحي الكبير أن يتعلم كما لا يستحي أن يأكل الخبز رضي الله عنه. هكذا قال سيدنا علي، لأنه ولو قال هلا أنا شو بده يقول إذا واحد شافني نحو ذلك، لا يلتفت إلى هذا. واحد بفكر لعقله تفكيره سليم، يفكر كيف ينجو في الآخرة، كيف النجاة في الآخرة، يسلك مسلكها. بعدين فلان عجبه ولا ما عجبه شو بيأثر عليه إذا كان هو سلك مسلك النجاة؟ فلان حكي عليه ولا ما حكي عليه شو بيأثر عليه إن سلك هو مسلك النجاة؟ سبحان الله. قال المؤلف رحمه الله: كان في امرأة من قريباتي كبيرة في السن، هي صادقة ما بتكذب عادة، كانت قالت لي إنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات في عدة رؤيات، كل مدة تذكر لي رؤيا وأنا ما عهدت عليها كذبا، لكن ما كانت تعلمت علوم الدين أمور الشرع. أنا أنظر هيك إلى حالها أقول لا بد أن يتغير حالها إن شاء الله تعالى. ثم يوما بدأت تتعلم أمور الدين وأحكام الشرع. بعدين مهم يوما شو قالت لي إلي، إجت قالت لي، قالت لي تعالى صحح لي الفاتحة. قرأت الفاتحة فصرت أقول لها هنا هكذا هنا هكذا حتى أتقنت قراءتها على الوجه الصحيح. قالت لي الآن ماذا أفعل بالصلوات التي كنت صليتها وأنا لا أقرأ قراءة صحيحة؟ قلت لها تقضينها؟ قالت نعم. فاشتغلت بقضاء الصلوات. بتعرفوا قد كان عمرها؟ كان عمرها 80 سنة. ما قالت أنا الآن أقضي صلوات كم سنة، كم سنة بدي أقعد أقضي صلوات، كم سنة بدي أقعد أنا أقضي كل هالصلوات بدي أقضيهن. لا، فهمت أن الشرع يأمر بهذا، إذن أنا يمكن موت هي يعني بين ليلة وتانية، خليني أعمل ما يأمر به الشرع. فاشتغلت بالقضاء، الله أعلم كم قضت من لكن إلى أن ماتت وهي كانت تشتغل بقضاء هذه الصلوات، ما تركت ذلك رحمها الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والسؤال للغني بمال أو حرفة. الشرح: من جملة معاصي اللسان أن يسأل الشخص المكتفي بالمال أو الحرفة بأن كان مالكا ما يكفيه لحاجاته الأصلية. من جملة معاصي اللسان أيضا السؤال للغني بمال أو حرفة. شو يعني؟ يعني شحادي. الإنسان الذي عنده من المال ما يكفيه أو عنده حرفة بإيده في صنعة وملاقى شغل يجد ما يكفيه، حرام عليه أن يلجأ إلى استعطاء الناس. ما شرط يقف بالطريق، لو إجا لعند واحد على البيت قال له أنا بدي مثلا شي 100,000 تعطيني 100,000 حرام عليه، 50,000 حرام عليه، 10,000 حرام عليه، 1000 حرام عليه، لأنه مكتف عنده ما يكفيه. إن كان عنده مال عملة مال يكفيه، عنده بيوت، عنده شيء بكفيه بيقدر يبيعه ويكتفي، أو عنده عمل يغل له كفايته، هذا ليس له أن يقول أنا بلا ما أشتغل، أنا أستطيع أن أشتغل وأحصل الكفاية وعندي عمل مليئة شغل، بلا ما أشتغل بقعد مش حد من الناس برتاح هيك، ليس له أن يفعل ذلك. فإن فعل وقع في الذنب، حرام، حرام أن يشحذ السؤال لإنسان مكتف بحرفة أو بمال عنده كفايته، إما لأنه عنده مال كافي أو لأنه عنده عمل يستطيع عملا يغل له كفاية، حرام. والشحادي مثل ما قلنا مش بس يقف على الطريق ويمد إيده، لا، لو إجا بينك وبينه، إجا لعندك زارك بالبيت أو كنت عم تزوره بالبيت، قال لك أنا هيك بدي شي 20,000، أعطيني شي 20,000 أو شي 50,000 أو شي مليون أو شي نص مليون ليرة أو طيب 500 أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له، حرام. الذي يفعل هذا، إذا الإنسان صار يفعل هذا استمر على هذا، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، لأنه أراق ماء وجهه في الدنيا، فيوم القيامة يأتي وليس على وجهه لحم، هو ما حافظ على ماء وجهه في الدنيا. أما المحتاج الفقير يجوز له، هذا ليس عليه ذنب. الفقير إذا قال أعطني ليس عليه ذنب، أما المكتفي حرام عليه، لا يجوز له. أو كان قادرا على تحصيل ذلك بكسب حلال، وذلك لحديث لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل المسألة، الطلب الشحادي، لا تحل المسألة لغني عنده كفايته يعني، ولا لذي مرة سوي، ولا لإنسان قوي ما فيه إلا قادر على العمل، أي ويجد العمل، لا يجوز له أن يطلب من الناس. رواه أبو داود والبيهقي. والمرة هي القوة. المرة لذي مرة سوي يعني لذي قوة، المرة هي القوة، أي القدرة على الاكتساب، والسوي تام الخلق، أي ما فيه علة تمنعه من العمل. نعم، حرام، حرام يشحذ، حرام أن يشحذ من غيره، لا يجوز له. الهدية شيء آخر، أما الهدية شيء آخر، إنسان ما طلب، إنسان ما طلب، إنما إنسان أهداه، ما فيه شيء هذا. عبد الله بن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول علمه ألا يعلق قلبه بالمال الذي في أيدي الناس، قال فإن أحد أعطاك بطيب نفس هو ابتداء من غير طلب منك فخذ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له خذ، المعطي له أجر، كيف لا، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والنذر بقصد حرمان الوارث. الشرح أن من معاصي اللسان أن ينذر الرجل نذرا يقصد به أن يحرم وارثه. كمان من معاصي اللسان النذر بقصد حرمان الوارث، بيكون واحد عنده 3 أولاد مدري كيف، لأمر يفضل أحد 3 على البقية في العطية، بده يعطيه أكثر من البقية، أو بيكون عنده بلا ما نفوت بهالمثال، نفوت مثال تاني. واحد عنده ولد وهذا الولد الأب قلبه نافر منه، عم شو فكر الأب أنه أنا هلأ إذا متت بكرة هو بده يورثني، شو بيعمل؟ فينذر يقول نذرت مالي لفلان حتى إذا مات، وبشهد شهود حتى إذا مات يجوا الشهود يشهدوا أنه هو نذر ماله لمين؟ لفلان قبل الموت. شو قصده من هالأمر؟ فلان أحسن إليه فأحب أن يكافئه؟ لا، فلان له دين عليه فهو يرد له دينه مثلا، يريد؟ لا، إنما قصده من ذلك أن يحرم الوارث عليه ذنب. والنذر لا يثبت، هذا النذر لا يثبت. لا، لأنه نذر في غير طاعة الله، في معصية الله تبارك وتعالى. هذا النذر بقصد حرمان الوارث، حرام، ما بيجوز أن ينذر الإنسان حتى يحرم الوارث من الإرث، حتى ما يطلع له الوارث. أما لو كان واحد عنده مال وأحسن إليه إنسان بضرب من الإحسان فأعطاه ماله مكافأة له، كل شيء عنده عطية مكافأة له، هذا لا يحرم، منه حرام. ليه؟ لأنه لا يقصد، منه قصده بهالشيء أنه شو؟ أن يحرم وارثه. فلو وقع ذلك من شخص لم يصح ذلك النذر. قال المؤلف رحمه الله: هلأ أما العطية للأولاد، إذا أب حب يعطي بعض أولاده شيئا وحرم البقية، إذا كان هذا من غير سبب، من غير عذر بلا سبب، فهو مكروه. الإمام الشافعي قال مكروه، صح لكنه مكروه. وبعض الأئمة قال حرام، الإمام أحمد بن حنبل قال أشد من قول الشافعي فيها، الشافعي قال مكروه لا ينبغي للشخص أن يفعل، أما أحمد بن حنبل قال أشد من ذلك، قال حرام. فلا ينبغي للشخص أن لا يساوي بين أولاده في العطية إلا لعذر. أحيانا بيكون في عذر، بيكون واحد من الأولاد أنفق عليه مثلا زيادة عن النفقة الواجبة كثيرا من ماله بخلاف البقية، ثم الوالد صار له مال فيحب أن يكافئ ذلك الولد مقابل ما أنفق عليه. ما عم نحكي هيك، إذا كان من غير سبب أعطى واحدا زيادة على ما أعطى البقية، أو أعطى اثنين زيادة على ما أعطى البقية، هذا مكروه. وبعض الأئمة وهو أحمد بن حنبل قال حرام، فلا ينبغي للوالد أبا كان أو أما أن يفعل ذلك، ينبغي للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية، ولو كان يحب بعض الأولاد أكثر من بعض ينبغي أن يسوي بينهم في العطية، لأن هذا أسلم، هذا أحسن له، ويبعدهم عن التخاصم فيما بينهم. أما لو لم يسوي بينهم في العطية قد يعرضهم هذا لإيش؟ للخصومة فيما بينهم، قد يوصلهم إلى ما لا تحمد عاقبته. قديش صغار يعني، هيك العلماء بيقولوا يسوي بينهم في العطية. مرة واحد قال للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أشهدك على مال أن أعطيه لولدي، قال لك غيره أولاد؟ قال نعم. قال كل أولادك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ما رضي أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. من شان هيك الشافعي قال هذا ليس حراما، قال لو كان حراما ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد غيري، لكن فعله يدل على أنه مكروه، لأنه قال أنا لا أشهد، أشهد غيري على هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وترك الوصية بدين. لا، هذا نتركه إلى غد، نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم. وبكم إن كان لأحد سؤال فليتفضل. في شغلة كنا عم نذكرها امبارح، أمتى ذكرنا حديث الذي قطع براجمه؟ أول أمس. هل شيء طلع على لساني، جرى على لساني أن الرجل الذي مات في الطريق؟ قلت شيء هيك؟ الحمد لله. مدري ليه خطر لي، قلت ما كون قلت مات في الطريق، هو مش بالطريق يعني، بالمدينة بعد الوصول إلى المدينة مات. مدري كيف خطر ببالي، قلت بالطريق. طيب إذا كنت قلت بالطريق فهذا غير صحيح، بعد الوصول إلى المدينة مات. بارك. هو ليس من أهل، مسافر منه من أهل المدينة. بكل حال الصواب أنه مات بعد الوصول إلى المدينة. البراجم يعني معاقد الأصابع، هيدي البراجم. بعض الصحابة قال أديم النظر في المصحف إن كان بالنية الحسنة. مقاطع الأصابع.